مصادر العبادة وثمرة العبادة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخذه الإمام الترمذي في سننه وصححه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العين كل نفس بعين النبي صلى الله عليه وسلم، وإن دين أن المخالاة ومن أبقى المخالاة، لأن الرسول صح عنه أنه قال: أبقى المخالاة من سمع الإثم ولم يصلي عليه صلى الله عليه وسلم. فأكل من الصلاة عليه حتى تنال شفاعته يوم القيامة. نسألك يا ربنا أن ترزقنا شفاعة العين يوم الدين. آمين يا رب العالمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو الإيه؟ هو العبادة، هو العبادة، الدعاء هو العبادة. وقال الله تبارك وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب وهو أقرب إليه من حبل وريد. يبقى ربنا قريب منا، قريب، سميع، عليم، بصير، محيط بكل شيء، يعلم ما في ضميره وما في قلبه، كما يقول الله عز وجل: وأسروا قولكم أو جهروا به إنه عليم بذات الصدور. فإن أسررت بقولك أو إن أعلنت فالسر والعلانية عند الله سواء، لأن الله يعلم ما في قلبك ونفسك. واعلموا ان الله يعلم ما في انفسكم فاحذروا. ربنا عالم بالعباد، يعلم خائنه الاعين ولا تخفي الصدور سبحانه عز وجل. واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداع اذا دعان فليستجيبوا لي ويجيبوا لي لعلهم يرجعون. ولذلك ان النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الذي اخرجه الامام الترمذي في سننه بسند حسن وغيره: انظر الى قول الحبيب صلى الله عليه وسلم، شوف الكلام الطيب، انظر الى هذا الكلام الجميل، حتى يعود المسلم الى ربه وحتى يتعلق قلبه بالله. نريد مسلما، نريد مسلما كامل الايمان، ثابت العقيده، قلبه ممتلئ بالله عز وجل. لا يخلو قلبه من الله، لابد ان يكون قلبه ممتلئا باليقين بالله وبالصدق بالله والطمع والعزم والرجاء والامل، فلا تقطع الثقه في ربك ابدا سبحانه وتعالى. شو كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: ان الله حليم كريم. يعني ربنا حليم يستحي من العبد الذي تحيا من الله. فإن استحييت منه ولم تتعد حدوده استحيا الله منك فلا يعذبك يوم القيامة. إن الله حليم كريم يستحي من الرجل إذا رفع إليه يديه أن يردهما صدرا قائما يوما. يعني ربنا يستحي من العبد المؤمن الصالح التقي النقي الظاهر الورع الخائف من الله اذا رفع اليه يديه وقال: يا رب يا رب يا رب. فان الله تبارك وتعالى يستحي من هذا العبد ان يرد اليه خائفا. لما انه كريم وحليم ومالك لكل شيء سبحانه وتعالى. مالك لكل شيء هو المليك ونحن المفترى اليه، هو المالك ونحن لا نملك شيئا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم ايضا: انظر الى كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر: ان الله حليم كريم يستحي من الرجل اذا رفع اليه يديه ان يرضهما صدقا قائلتين. العين تخلي الحديث دائما قدامك، كل ما فيه تفصل الصدق او الشيطان يشككك في اجابه الله لك، فعليك ان تتذكر كلام نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وان تعظم ربك بالله، وان يكون رجاؤك بالله قويا، وان يكون طاعتك بالله عظيما، وان يكون املك وثقتك بالله لا حدود لها، وان تكثر من الدعاء. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول في الحديث الذي اخرجه الترمذي البخاري في هذا المقام يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يسأل الله يرضى عليه. من لم يسأل الله إيه؟ يرضى عليه. يعني ما كنت تطلب من ربي وتقول يا ربي انت تبين تتكشف بين يدي الرب الاعلى يغضب عليه. يغضب عليه لماذا؟ لانه خلقك لكي تعبده ولكي تصوم منه ولكي تتذلل اليه ولكي تخشع بين يديه سبحانه وتعالى. شوف كلام النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من لم يسال الله يغضب عليه. ويقول النبي والدعاء هو العباده صلى الله عليه وسلم. بل يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي جاء من طريقين يقوي احدهما الاخر عند الترمذي والامام احمد وغيرهما، ثم النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه. موقنون بالاجابه، لان كثير مننا دلوقتي عاد يطلب ربنا على سبيل التجربه. والله ما نطلبناش او من المشايخ وقلنا اطلبهم، اما جرب فلا يهم المشايخ. لا ما ينفعش، ما ينفعش ما تجربش ربنا. الله لا يجرب، الله لا يختار، الله هو الثالث، لا ملك سواه ولا شريك له في الملك. فاذا طلبت من الله فلابد ان يكون قلبك مملوءا باليقين في الله وبالثقة في الله سبحانه وتعالى. شوف حديث النبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: ادعوا الله وانتم ايه؟ موقنون. يعني عندك يقين، عندك قطع، عندك ثقة، عندك أمل، عندك عزم كبير، عندك طمع في الله أكثر من نفسي وأكثر من أقرب الناس إليه. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. واعلموا أن الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل لله. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي نحفظه جميعا والذي رواه الإمام أحمد في المسند بسند الحسن وغيره، قال النبي صلى الله عليه وسلم لسيدنا عبد الله بن عباس، وأنتم تحفظون هذا الحديث جميعا، يقول له يا ابن عباس: إذا سألت فاسأل الله. يعني لا تسأل غير الله، لن ينفعك أحد، لن ينفعك أحد إلا الواحد الأحد سبحانه وتعالى. إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجدت إذا المالك في الكون كله هو الله سبحانه وتعالى. بس يا اخواني الكلام ده مش عجيب، مش عجيب الكلام كده وخلاص، لان احنا سمعنا كلام ناس كتير من المسلمين دلوقتي يسمعون هذا الكلام ويكررون هذا الكلام ويقولون هذا الكلام، فاذا نزلت به النافله او ضاقت بهم الامور والله كثير من الناس، كثير من المصلين، كثير من الصائمين، كثير من الحاجين لبيت الله يذهبون الى الفجرين والى العرافين والى المشعوذين ويذهبون الى الاموال ويذهبون الى الاحياء ويتركون الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. لما بنيجي عند الاسلام كثير مننا ما بينجحش، يقول لك ونعمل ايه؟ يروح اليه ويروح اليه ويروح اليه ويروح اليه وما يصبرش، لا يصبر على مجيء الفرج من الله تبارك وتعالى. مع ان للاسف الشديد الانسان ايه؟ لما بيروح لطبيب لطبيب الله الانسان هنا لما بيروح لطبيب ممكن يصبر عليه شهر. يقول لك ده طبيب شهر طبيب تاني. ده قول الدكتور. ان شاء الله العلاج جاي. باذن الله الشفاء هيجي. ولو ما نجحش الطبيب ده يروح لطبيب تاني ويروح لطبيب تاني ويروح للدكاتره العرافين والمشعوذين وهو عنده 10 مصابع. فلماذا لا نصبر على فرج الله تبارك وتعالى؟ ان انا عاجبني الحاجة مع ربنا الايه؟ بالريموت. بمجرد ما نقول يا رب نتبت على صور كده. اما كانش ربنا يستجل ليه؟ الانسان يقول لك لا الكلام ده شاب يا احنا نضور على جنب ربنا سبحانه وتعالى. ولا حول ولا قوة الا بالله. لا. ربنا سبحانه وتعالى اذا اخر عليك الاجابة فاننا يختبر ويمتحن. هل ستصبر؟ هل ستثق بالله؟ ام هل ستبطل الثقة بالله تبارك وتعالى؟ هل ستستمر لا بان الى الله تبارك وتعالى؟ ام هل ستتعدى وتذهب الى غير الله تبارك وتعالى؟ ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه الحاكم بن مكرم في سنن الحسن، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يغني حذر من قدر. لا يغني حذر من ايه؟ اوعى انت تقول لي يعني مهما تاخذ في الاسباب فلن تنجو من قضاء الله وقدره، لان كل شيء في الكون يسير بمشيئه من؟ بمشيئه الله عز وجل. انت عليك ان هي تاخذ الاسباب فقط، ثم لابد ان تتيقن انه لا يمضي ولا يسير في الكون الا الذي اراده الله سبحانه وتعالى. وبالنبي محمد صلى الله عليه وسلم يقول: لا يغني حذر من قدر. وبعدين يقول لك ايه؟ والدعاء ينفع مما نزل وإما لم ينزل. يبقى الدعاء فيه؟ الدعاء له تأثير مع البلاء الذي نزل ومع البلاء الذي لم ينزل. شوف قيمة الدعاء. يعني البلاء لو نزل وانت قوي الدعاء، وانت كنت قوي الدعاء، صادقا الرجاء، واثقا في الله، لم تترك دعاء ربك ابدا، فان الدعاء يخفف من البلاء الذي نزل. البلاء اللي نزل، الدعاء كثره الدعاء مع صدق قلب العبد ورجائه وثقته في الله يخفف من البلاء الذي قد نزل. كم البلاء اللي نزل يرده الدعاء بقدر الله سبحانه وتعالى. يبقى اذا الدعاء تعظيم، الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل. يبقى انت حتى لو البلاء نزل، حتى لو حل بك بلاء او نزل بك مصيبه، فلا ينقطع لسانك عن الطلب من الله وعن اللجوء الى الله سبحانه وتعالى. لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما ايه؟ ومما لم ينزل. وان البلاء لينزل فيلقاه الدعاء فيعجل بجانب الى يوم القيامه. اي تصور عالي معايا. يعني البلاء نازل والدعاء ايه؟ صاعد صاعد الى الله سبحانه وتعالى على حسب قوة دعائك. ولذلك قال الامام ابن القيم: اذا كان الدعاء قد خرج من عبد مخلص القلب، صادق القلب، صادق النية، راج من الله تبارك وتعالى ان يستجيب له، فإن هذا الدعاء يرد البلاء لقدرة الله سبحانه وتعالى. لكن لابد يكون الدعاء ايه؟ قوي، ولا يكون الدعاء قويا إلا إذا خرج من قلب قوي الإيمان. قلب صادق، قلب راجي، قلب متعشم، قلب واثق بالله عز وجل. لا يغني حذر من قدر، والدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، وإن البلاء ينزل تلقاه دعاء فيعسى بجاره إلى يوم القيامة. أي تتصرع عليه. ولذلك فإن الله تبارك وتعالى، هل بالك من الآية الجاية؟ إن الله عز وجل وبخ وأنب وعاتب عذابا شديدا عباده الذين يطلبون من غيره ويطلبونه سبحانه وتعالى، فجعلهم من اضل الخلق. الانسان اللي يسيب ربه ويلجا الى غيره ويطلب من غيره، حكم الله عز وجل عليه بانه من اضل عباد الله في الارض. اضل مخلوق الارض الذي يلجا الى هذا والى ذاك ويطلب الله سبحانه وتعالى. انظر الى قول الله عز وجل: ومن اضل. السؤال ايه؟ العلماء قالوا عن ايه؟ من وحي الله؟ قالوا من؟

إلا الله. عندنا دلوقتي الكلام ده لو انت تسمعه فقط من خيال، خيال عشان يقينك بالله مش قوي، ثقتنا بالله ضعيف، عشان ان ربنا ضعيف. انما به العبد، العبد كان يحمل في قلبه ايمان تجاب لروحه عندما يقول يا رب، كانت جوارحه وهباله واعضاؤه ومشاعره وقلبه كانت تتحرك، كان يطلب بقلبه وروحه ولحمه ودمه بعظمه وعظمه، كان يطلب بكل شيء في جسده. قال الوحي، قال فرأيت او خرج من بطن الوالي الفارس بحربة فضرب هذا الرجل فقتله، فتعلقت بهذا الفارس، يعني كنت جريت وراه وتعلقت بثوبه، وقلت له بالله عليك من انت؟ قل انت مين؟ فانت الذي نجاني الله على يديك، بالله عليك من انت؟ قال انا رسول الذي يجيب المضطر اذا دعاه، انا رسول الذي يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. وتعال الى هذا الموقف العظيم العجيب الغريب، ولكن ليس غريبا على هؤلاء، انما هو غريب على امثالنا من ضعاف الايمان مثلي. انظر الى هذا الموقف، والله يا اخواني ما قرات مثل هذا الموقف ابدا على يد عبد صالح من عباد الله سوى الانبياء والصالحين. وليس العجب في هذا الموقف، العجب مش في الموقف نفسه، العجب كل العجب في قلب هذا الرجل. انظر الى قلب هذا الرجل وهو يصوم. اخرج الامام البيضاوي في جلاله من نبوته باسناد صحيح، اسناد صحيح، لولا ان السند صحيح لشككنا في هذا الامر، وليس شكا في قدره الله، ليس شكا في قدره الله، انما في صدق قلب عبد من عباد الله الا هذا الصدق. عن عمرو بن شراحيل الشعري وهو عالم كريم من علماء التابعين قال، حدثت عن الوصف، قال بينما رجل خرج مع قومه من بلاد اليمن لكي يقاتل في سبيل الله عز وجل، يبقى رايح فين؟ رايح يجاهد في سبيل الله، خارج الله يقاتل روح الله سبحانه وتعالى. اذ نفق حماره في الصليب، كان يركع على حمار، هو لك حمار عبد الله وزمانه لابدين ايه؟ حمير. فبينما هو في الطريق نفض حماره، اي مات حماره، فقال له من معه من الناس اركب معنا فان حمارك قد ايه؟ قال لا خلاص انت اركب معنا وتعالى. قال يا رب دعوني وحدي واذهبوا انصرفوا. خذوا عضو مشوا، قرروا، فتوضأ وصلى ركعتين الناس. والله العظيم يا اخوان عندما ينظر الانسان منا الى هذا الرجل والى قلب هذا الرجل والى صدق هذا الرجل وطمعه وعزمه وثقته ويقينه بالله يحتقر نفسه ويستقر نفسه عند الله عز وجل. قال فتوضأ وصلى ركعتين ثم قال الايمان. انظروا الى قول هذا الرجل وفي هذا الكلام، وانظروا الى القلب الذي خرج منه هذا الكلام. قال يا رب، قال ايه يا رب؟ اللهم اني قد خرجت مهاجرا، قد خرجت من بلدي مهاجرا في سبيلك وابتغاء مرضاك، يعني اللي طلعني من بلدي انني خارج عشان ارضيك وارفع رايه الاسلام والدين. اللهم اني قد خرجت من بلدك مهاجرا في سبيلك وابتغاء مرضاك. وبعدين اسمع من الكلمات اللي جايه دي، قال وانا اعلم انك تحيي الموتى وتبعث من في القبور. وانا اعلم ايه؟ انك تحيي الموتى وتبعث من في القبور. شوف جاب ايه؟ جاب القضية التي شك فيها أكثر الخلق. وكذب بها أكثر الناس، وأنا أعلم، أي أنا موقن مصدق مؤمن لا أشك أبدا، لن أتردد في إيماني بهذا الأمر لحظة، وأنا أعلم أنك تحيي الموتى وتبعث من في القبور، وأنا أسألك يا إلهي أن تحيي لي حماري هذا في هذه الساعة. شوف هذه الساعة أنت تحس بالله يا إخوان، شوف إيه فالرأيك يكون مثل هذا اليقين، هل وجدت صدقا مثل هذا الصدق؟ إنه يقين في الله. قال القرآن، قال القرآن صلى على الحبيب صلى الله عليه وسلم، قال القرآن فوالله ما انتهى من دعائه حتى قام الحمار ينفض أذنيه بقدرة الله، بمجرد ما انتهى من الدعاء قام الحمار مرة أخرى يحارب أذنيه وينفضهما. من الذي أحياه؟ قلناه الله سبحانه. طبعا أنت الكلام ده يعني عند ربنا مستغرب، لكن في قلب المؤمن الصادق الذي يعرف ربه حق المعرفة لا يستغرب هذا الكلام أبدا. ده مش كده وبس، ده ربنا سبحانه وتعالى طول في عمر الحمار ده أوي وبارك فيه أوي أوي أوي. طبعا حضرتكم الله الحمار ده لو كان عندي كان أريحة يديله الأمر وربنا يقول إيه مدد يا خدمة ما طلع فيه صلى الله عليه وسلم، أو كانوا عاملين تمثال وحطوه في ميدان عام يقول لك ده بركة، ده حمار أمانته الله يوم الأحياء ولا حول ولا قوة إلا بالله. طال عمر هذا الحمار جدا حتى تحدث الناس بهذا الحمار وقالوا فيه أشعارا. فلما مر صاحبه على بعض الناس وهو يقول شعرا في هذا الحمار ويقول بيقول شعر قل ومنا من أحيا الإله حماره، يعني فينا واحد وصلت منزلته عند ربنا ودرجته ان ربنا احياه ايه؟ احياه حماره، ومنا من احيا الاله حماره وقد مات منه كل عضو ومفصل. ام ضاع الحمار هذا منا الحمار اذا انت تعتقد به احسن هذا الايمان الدولي. فباع هذا الحمار، باع هذا الحمار في مكان بعيد حتى لا يضل الناس في امره وحتى لا يفتن الناس به او بصاحبه. الى ان الانسان هو طلب من الله ان يحيى الله حماره فاحياه الله عز وجل. وانظروا الى هذا الموقف مع العبد الولي التقي النقي الصالح الورع امام اهل السنه والجماعه في زمنه، الذي لو كان هناك نبي في زمانه لكان هو سيدنا الامام احمد بن محمد رضي الله عنه وعن ائمه المسلمين اجمعين. شوف سيدنا احمد كما تشهد دول الانبياء والرسل اهم كل عباد صالحين اهو. انت ممكن تبقى كده، ممكن تقول يا رب ويقول الله لبيك يا عبد، بس انت اذا استجبت لامر الله، اذا فعلت ما امر الله فيه وانتهيت عما نهاك الله عنه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك ربنا قال فليستجيبوا ايه؟ دي وليؤمنوا بي. بس يستجيبوا لي ويشوفوا انا هعمل معاهم ايه؟ لعلهم يرسلون. شوف الموقف ده ولا موقف اخير في الحكم الثاني والمواقف كثيره. وانما شفت هذه المواقف لحضرتكم مش عشان نكلم الاثنين، لا. ربنا قال بقصص القصص لعلهم ايه؟ يتذكرون. اذا ربنا امرنا بان نقص القصص على الناس من قصص الانبياء والصالحين لكي نعتبر بها ولكي نستعظ بها ولكي نتعلم منها العبره والعظه. تعالوا شوفوا الموقف ده، والله موقف عظيم، موقف عظيم يخلي الانسان من بعد كده عمره ما يطلب من ربنا الا وفي قلبه صدق كجبال الرماد. قال الامام عباس الدوري وقد ذكر هذا الموقف الإمام الذهبي في سيرة أعمال النبلاء. خلي بالك معايا، قال عبد الغفور حدثنا علي بن أبي فزارة جارنا

صادق موقن. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال ادعوا الله وانتم ايه موقنون موقنون عندكم يقين. عايزين يقين يرجع لقلوب الامه. نريد ان يرجع اليقين الى قلوب الامه مره اخرى. نريد ان تسال الامه ربها بثقه ويقين وصنع وعزم. ولذلك العنصر الثالث وهو الاخير استجيبوا لربكم يستجب لكم ربكم. هذا هو العنصر الاخير. اعلموا يا عباد الله ان الانسان ربنا سبحانه وتعالى يقول في كتابه واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي اليه. قال له لان حاجه غريبه قوي ده ربنا بيخبرني خبر واخبار الله ورسوله يستحيل عليه الفتن. ربنا سبحانه وتعالى يقول واذا سالك عبادي عني فاني قريب اجيب دعوه الداعي الى العين. قال له طب احنا بندعي ربنا ما بيستجبش لنا ليه؟ هل ربنا يكذب؟ هل ربنا يكذب؟ تعالى الله عن ذلك. هل ربنا يخلف الميعاد؟ تعالى الله عن ذلك. ثم ايه؟ قال العلماء خلي بالك معايا من النقطة دي لأن الأمر ده مهم جدا جدا. قال العلماء إذا سأل العبد ربه سؤالا أو طلب منه شيئا ولم يعطه ما طلب فلسبب من أسباب ثلاثة. في سبب من ثلاثة هو اللي تسبب في ان ربنا سبحانه وتعالى ما يديلوش الحاجة او ما يعطلوش الحاجة اللي وصلت. في سبب من ثلاثة. ايه هما بقى؟ اول سبب وده الاغلب اما ان يكون قد ارتكب مانعا من موانع استجابة الدعاء. لان فيه موانع بتمنع من ايه؟ من استجابة الدعاء. يبقى الدعاء صالح بس فيه مانع يمنع الاستجابة. ما يخليش ربنا يستجيب العبد ليه؟ وهنذكر الموانع بينهم هم خمس، هنذكرهم دلوقتي. يبقى اما ان العبد قد ارتكب مانعا من موانع استجابة الدعاء وفيه اهم من كده. ما صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. خلي بالك معانا النقطة اللي جاية دي. وإما أن يكون قد ادخر الله له ثواب الدعوة في الآخرة. طبعاً كتير من إيه؟ بيئة ساعة ما ربنا يستجيب دعوة إيه؟ خلاص ثم ربنا غضب عليه. هو ولا شكل كده ربنا يستجيب دعوة؟ لا خلاص بالفعل إيه؟ ما عرفش الشباب. أجلاد ده بيعمل كده. بقالي شكل كده وأنا ولا شكل كده شكل جنبي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ليه كده؟ تلاقي دماغك ليه كده؟ لا هو انت اجرى ذنوبك اعظم ام رحمه الله اعظم؟ ذنوبك اعظم ام رحمه الله اعظم؟ رحمه الله اعظم من كل شيء. ورحمه الله سبق صادقا سبحانه وتعالى. السر بقى اللي احنا مش واخدين بالنا منه ان ممكن ربنا يكون استجاب لك دعوتك يا عبد يا مسكين ولكن الله ادخر لك الثواب والاجر في الاخره. السبب الثالث يبقى اما انه قد ارتكب مانعا من موانع سبب الدعاء واما ان الله قد ادخر له ثواب الدعوه في الاخره واما ان الله عز وجل قد صرف عنه من السوء مثلها. يعني هو قال يا رب نجحت ابنك فانت ما نجحش بس ربنا اذهب عنه بلاء ومصيبه اعظم من نجاح ابنه. اذهب عنه مصيبه عظيمه. والانسان لا يعلم عسى ان تكرهوا شيئا وهو ايه؟ وهو خير لكم وعسى ان تحبوا شيئا وشر لكم والله يعلم وصف الله تعالى. يبين لنا ذلك رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي اخرجه الامام الحاكم وصححه ووافقه الامام الذهبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الأذان يشفع. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالك معايا. يبقى لما تطلب طلب ربنا ما يديهوش لي يبقى لسبب من ثلاثة. إما إنك التفت منع الموانع استجابة الدعاء، احفظ معايا، وإما أن الله قد ادخر لك ثواب الدعوة في الآخرة، وإما أن الله قد صرف عنك مصيبة، اللهم اكشف عنا الكرب والمصائب كلها يا رب العالمين، مصيبة أعظم من الذي طلبته من الله، يمكن تبقى غضبتك بس أنت مش عارف تصلحه، والله يعلم وأنتم إيه؟ وأنتم لا تعلمون، بس هو دايما الإنسان خلق الإنسان من عجز، دايما يستعجل، عيني عايز اللي هو عايزه واللي خلقه وإنسان ضامن له، لكن الله هو إله الكون ورب السماوات والأرض، وهو يعلم الذي يضر العباد وينفعهم سبحانه وتعالى. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي صححه الحاكم وضبط ذلك، قال: ما من عبد مسلم يدعو بدعوة دينه ما لا يدعو باسم او بصدق او رحم الا اعطاه الله احدى ثلاثه. اي واحد يلقي الطلب من ربنا ما لما بيطلبش معصيه ولا يدعي على حد الشر، ربنا بيديله حاجه من ذلك. ايه هو؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: اما ان يعطيه الله ما شاء لابد يديله اللي هو ايه؟ طلب. واما ان يدخر الله له الدعوه في الاخره. الدخل ده يعني ما كانش في الدنيا او ما كانش اللي هو عايزه في الدنيا، لكن عنده ثواب فين؟ في الاخره. لان القضيه اللي احنا مش قادرين ناخد بالنا منها يا اخواني ان الدعاء ده عباده، كما قال النبي محمد: سواء لك طلب لك حاجه ما لكش حاجه ينبغي عليك ان تطلب وان لم تسال شيئا، وان لم تسال شيئا وان لم تكن لك حاجه، لأن الدعاء ذات نفسه عبادة تساب عليه وتؤجر عليه. يعني كل ما تقول يا رب تأخذ حسنات، اداك ما اداكش بتاخد ايه؟ بتاخد ثواب، زي ما يكون بتصلي وبتصوم وبتذاكر وبتحب. يبقى انت ما تنقطعش عن الدعاء، مش معنى ان ربنا ما اداكش اللي انت عايزه يكون تنقطع، ما انت بتاخد ثواب عليه وهاجر، يبقى انت كده كده بتاخد كده كده بتساب. فإما أن يعطيه الله ما شاء، وإما أن يدخر الله له دعوة في الآخرة، وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها. طب ادخار الثواب في الإنسان يوم القيامة يقول إيه؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم، ذات الإمام الحاكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يقول العبد يوم القيامة عندما يجد ثواب الدعاء الذي ادخر له في الآخرة، يقول: يا ليت الله لم يستجب لي دعاء في الدنيا. يا ليت ربنا ما كان إيه؟ ما كان استجاب لي ولا دعوة. إنما إيه؟ لا عصوك إيدك ولا عصوك الشجرة. إحيي المناطق حظيم والله أنا عارف إن الدنيا حظيم، الله على قلبي. كل حظ. دي اسمها منع أمثلة شيطانية. وضعها الشيطان للناس. إحيي النهارده وما في بكرة عصوك إيدك ولا عصوك الشجرة، إحيي بكرة يحيي لها ألف. كل الكلام ده كلام الشيطان. أبدا. ما عندكم ينفذ وما عند الله ايه؟ وما عند الله باق. لابد ان يكون ما عند الله اوثق مما عندنا وما في ايدينا. فيقول: يا ليت الله لم يستجب لي دعاء الدنيا، او كما قال صلى الله عليه وسلم، فالحديث في معناه لا يضر. اذا تعالى هنا بقى، ان انت ربنا اداك اللي انت طلبته ما اداكش، انت واجب عليك تعمل ايه؟ تطلب. لانك انت طالع واكل نازل واكل. خدت ما خدتش انت بتاخد الثواب والاجر. كما قال الشيخ الالباني رحمه الله: طالع واكل نازل واكل. الشاهد ان انت لو كان بتاخد الثواب والاجر انت بتدعي ايه؟ قل: يا رب يا رب، بالليل وبالنهار. طيب عشان ما اطولش عليك، لا حتى في الصبح الصلاه الفجر لا، هو في كل وقت، في كل ايه؟ في كل وقت. ولكن الافضل انك تتخير اوقات استجابه الدعاء بين الاذان والايه؟ واقامه الدعاء بينهما لا يوقف، وفي الثلث الاخير وفي الاسهار هم يستغفرون، ووقت نزول المطر، وفي نزول الصلوات المكتوبات. اما قضيه القنوت في الفجر يا اخواني، ان الله امرنا ان نتبع النبي محمد، وما ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم خصص صلاه الفجر بالدعاء. انما اللي ورد عن النبي في الحديث الصحيح، وطبعا انا واثق والله انكم بتحبوا النبي محمد كلكم، انت لا تعطيني كلام، صلى الله عليه وسلم اللي ورد عنه ان في نزال من النوازل تتبع الجماعة لقبائل رعد وذكوان وعصية جماعة من القراء قالوا يا محمد ابعث لنا ناس يحفظون القرآن ويعلمون الإسلام وخدعوا النبي محمد وكان حوالي 70 أو 80 قارئ من حملة القرآن ومن أفضل صحابة النبي محمد فقتلوهم إلا 7 يعني خدعوا النبي إيه وقتلوهم كلهم إلا حوالي 7 يزيد أو يقل الله أعلم أعلم تعالى فطبعا هذه حكم جد شديد وحق له أن يحزن وظل شهرا كاملا يدعو على هذه القبائل حتى أنزل الله قوله سبحانه وتعالى في الآية ليس لك من الأمر شيء ليس لك من الأمر شيء فالنبي الواقع عنه كان يدعو في الصلوات الخمس في صلاة إيه؟ الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء على إيه؟ على هؤلاء المجرمين فعندما تجد النازلة المسلمين وأراد أن تقتلوا بنبي محمد صلى الله عليه وسلم فعليهم أن يدعو في الصلوات الخمس وأن يحصوا الفجر بدعاء أنما القبض بسبب الدعاء فهذا لم يجد عن رسول صلى الله عليه وسلم أتسمحوا بهذه المعلومة عشان بقى نتكلم عن أجله أما هم بالبال أنه الوقت اسمحوا لنا عليه يعني إذا قصد عمره في خمس موانع من موانع استجابة الدعاء هنعيدهم كده بسرعة مع سليم احفظ معايا عشان تتجنبهم حتى يتقبل الله منك دعاء سأل الله يتقبل منك معايا احفظ معايا عشان هنسأل معايا فيه انتوا أحرار أول سبب وده السبب الرئيسي الشرك بالله الشرك ايه؟ أقول لك احنا مؤمنين وموحدين بالله عن الشرك طب انا عارف ان احنا مؤمنين وموحدين بالله بس في ناس مسلمين يدخلون في ايمانهم ايه؟ شركا اللي بيقول ماذا تزيد الله؟ الشرك يزيد الله؟ اعملش يزيد الله؟ توكلت على فلان اللي يحب بغير كان يقولوا النبي والكعبه وراح يدبون ونعيش بالبلد وحياه العيال كل ده شرك والله عز وجل قال في كتابه ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. اذا اول سبب وهو السبب الوحيد من الاسباب التي تمنع استجابه الدعاء هو الشرك بالله سبحانه وتعالى. بل ان الشرك بالله يبطل عمل الانسان كله ليحبطن عمله. يعني عملك يبطل ويبطل بعض كل حرف. ولذلك الواجب علينا ان احنا نعمل ايه؟ تحب مجالس العلم، تدرس العقيده، تتعلم التوحيد، تشوف مين المشايخ اللي بيتكلموا في العقيده وفي التوحيد، وان كان علما يعني قد يكون شديدا على النفس لكنه عظيم، انه دين المرء وبه ينجو انسان، وبه يبصر بين اهل الجنه واهل السعير. نسال الله ان يجعلنا من اهل الجنه، يا رب العالمين. إذا لابد تتعلم العقيدة وتعرف أنواع الشرك الأكبر والأكبر حتى تتبرأ من كل هذه الأمور. قلنا كم سبب؟ قلنا خمسة؟ طهارات الله وكذا. طبعا حبيبي طبعا يعني هو أرض يقول إيه؟ المهم إيه؟ خمسة قلنا منهم كام؟ واحد. طبعا حبيبي طبعا أول سبب هو الشرك بالله. وأنا أحب نفسي وإياكم بالشرك. السبب الثاني وده منتشر جدا للاسف الشديد بين الناس اكل الحرام اكل ايه؟ اكل الربا اكل الرشوه اكل اموال اليتامى والناس الغش في البيع والشراء وما اكثر الغشاش والله العظيم مقطع الجحش والله خسران فيه يا راجل يا راجل اتخذ ذلك طب والله يا اخواني احكي لكم موقف بعد ما طلع عليه معانا طبعا الناس عارفين ازاي معانا شكل الجحش قال بيندحك عليهم بسرعه يلا امرنا الى فكنا مجمعين عندنا في القريه جنود القدسيه وجانا راجل عشان ياخد جنود القدسيه واحنا وهو عارف ان احنا بناخد تبني ونعمق في جنود الله سبحانه وطبعا بعض الصحابه قال من خدعنا بالله خدعنا له والرسول قال صلى الله عليه وسلم من حلف لكم بالله ايه فصدقوه قال من حلف لكم بالله ايه فصدقوه

الله يريد ان يسمع صوتك بالالحاح والطلب والتذلل والانكسار. ربنا يباهي بك الملائكه يريد ان يسمع صوتك وانت تتذلل لله عز وجل. فقال يستجاب لاحدهم لم يعجب يقول دعوت ربي فلم يستجب لي. ولذلك قال بعض الصالحين سالت الله عز وجل حاجه منذ 40 سنه. لانه كم سنه؟ 40 سنه. تعالى اليوم صبر الاستجابه. دعوت الله حاجه منذ 40 سنه فلم يستجب لي وما زلت